وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. يأتينا الحديث الآخر: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا أو تمر فقد استحل أو آقط. ما في سمن كمان؟ السويق يقولون هو حب الذرة أو حب البر يحمس نصف تحميس ثم يطحن ويضاف إليه قليل من الملح ويكون كطعام يحمل في السفر ويؤخذ منه ويسف القدر الذي يستطيع وعليه من الماء أو السوائل الموجودة الآن فيكون طعاما مؤقت. فسواء كان من الذرة أو كان من البر أو كان من غير ذلك هو هذا السويق حب محمس نصف تحميس ويطحن ويسف، وكان مستعملا سابقا والآن يستعمل فيما يسمى بالدقة. يحمسون البر أو الذرة ويضيفون إليه ملح الليمون ويضيفون إليه النعناع اليابس والكزبرة أشياء ويؤدمون بها الخبز. من أعطى في امرأة سويقة، السويق هذا من أفضل الأطعمة ولا من أدناها؟ أدناها عندك، يمكن عند بعض الناس لو مكان خاصة في السفر. سويقا أو تمرا، التمر عاد ما في كلام، غذاء وفاكهة. أو أقط، إيش هو الأقط؟ إيش الأقط يا صفوت؟ تعرف الأقط؟ إيش هو؟ لبن جاف، واللبن بيجف مجمد، بس مجمد كده على الشمس بطريقة. الأقط نحن نعرف كما يقولون إنتاج المستنتجات الألبان، في زبدة في سمن، والجبن هذا كما يقولون العام جبن جريش وجبن بإدامة. الآن أصبحوا يجبنون الألبان إما بمواد كيماوية وإما بأجزاء من المنفحة للحيوان الصغير الذي لم يأكل الربيع بعد. يأخذون الإنفحة ويجففوها ثم يأتون بالحليب الطازج ويفورونه ويضيفون إليه شيء من طحين المنفحة هذه، فإذا به يتجمد، بمعنى زي لبن الزبادي. هذا حليب إيش؟ متجمد، مو متجمد متحجر. فهذا النوع يترك في الشمس ثم يحصل هناك انعزال الماء الموجود داخل هذا اللبن ويسمى الشرش، والجرم الجيري الموجود في اللبن، فيصفون هذا الماء ويبقى الجير اللبني عبارة عن جرم. أحيانا يصنع له حصير أو مصفات أو خرقة أو كيس ناشف أو كذا. هذا الذي بقي بعد الماء الذي استخلص منه يجعلونه على قوالب يصير جبنا، وهناك الجبن اللي معه السمن حقه أو غيره. هذا الذي بقي بعد الماء من اللبن يقرصونه أقراص، القطعة تسمى ثور. وذاك يلغز به: فلان أكل ثورين. أكل ثورين ولا حتى عجل، يرمزون بإيش؟ ثوري أقط. فالقطعة من الأقط يأخذونه بعد ذلك ويجعلونه أوصال صغيرة زي طريقة المقلية على الأصابع، ويكون هناك الفرن مثل حق التميز، يأخذون القطعة ويلصقونها في الجدار الحار فيلصق فيها وتنشوي مثل ما ينسوي قرش العجين في فرن التميز ويطلع تميزة. يحتفظ بهذا الأقط، ويختلف بحسب اختلاف نوعية الحليب. أحيان يكون من أندر ما يكون، إذا كان فيه دسم فهو يتفتت زي البسكوت، إذا كان خاليا من الدسم فهو يتجمد مثل الآجر الفخار جامد. ومهما يكون فإلى الآن في البادية في شدة الحر، بعد انت ما تجيب المرطبات تمر هندي ولا قمر الدين ولا كجراتة ولا من هذه الأشياء تبرد الحر، هم يأخذون هذا الأقط ويدقونه حتى يصير دقيق، ثم يضيفون إليه الماء ويضربونه ويشربونه، كما يفعل في بعض البلاد كالسودان ما يسمى أبريه أو بريك ولا كذا، عجين يرقق ثم يسوى ثم يحمض ثم كذا يبلل ويشرب يطفي الحرارة. هذا الأقط قد يؤدم به، بدل أن يكثر الماء ويشرب لا، يقلل الماء ويسرد الخبز ويعطى السمن على هذا الأقض المبلل بالماء ويبلل به الخبز ويصير طعاما أقول شهيا في البر وطيبا في الإيش في الحضر. إذا نوع من الطعام، ومذكور في بعض أحاديث زكاة الفطر أو صاعا من أقط. وبعض المالكية قال الأقط لا يكون زكاة الفطر إلا في البادية، لأنه طعامهم ويصلح عندهم، ولكن أهل الحضر ما يعرفون ولا يعرفون يستفيدون منه. إذا من أعطى في امرأة يعني صداقة سويقا أو تمرا أو أقط فإيش قد إيه استحل إيش ما كان محرما عليه، وهو الاستمتاع من المرأة التي عقد عليها. طيب بقينا نعرف كم مقدار السويق وكم مقدار التمر وكم مقدار الأقط. يمكن قنطار من السويق ولا قنطار من التمر ولا قنطار من الليش الأقط له خيمة كبيرة، الحديث أطلق. هناك البعض يروي بعض الروايات في نكاح المتعة عن ابن عمر وغيره، كنا نستمتع من المرأة بقبضة من سويق أو أقط. إذا قبضة وش حتشيل القبض؟ أهو شيء تاكله خلاص. فبعضهم قال هذا تقدير للمقدار، وإن كان نكاح المتعة قد نسخ فتقدير الاستمتاع منها بهذا العوض لم ينسخ، ولكن يمكن نقول أن فيه شبه النسخ بلاش النسخ، لأن التي تأخذ قبضة من سويق أو أقط في التمتع بها يوم وليلة ورايحة، تأخذ قبضة من الثاني وقبضة من الثالث، بخلاف المرأة التي يعقد عليها نكاحا دائما ما حتأخذ صدق كل يوم، لا هو الأول. إذا ما يجوز أننا نقيس عليه، لكن نرجع إلى من أعطى شيء التمس ولو شيء. والغرض من سياق هذا الحديث سويق تمر أقط ليس فيه درهم ولا دينار، ليدلل على أن الصداق لا يتعين أن يكون قنطارا ولا يتعين أن يكون ذهبا أو فضة، يجوز أن يكون طعاما. يجوز أن يكون متاعا، لأنه جاء عند المنتقى في شرح نيل الأوطار أن امرأة تزوجت على نعلين، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: بلى يا رسول الله، رضيت. فأجازه. إذن النعلان عرض من عروض التجارة، كما قال: أعطيها إيش؟ إزاري. فأقره، لكن منع من ذلك الحاجة وعدم الصلاحية. يعني لو عنده رداء وقال: أعطيها ردائي وأنا أبقى بإزاري، يمكن كان مشاها، لكن أنا أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، فهذا الذي منع أخذ الإزار في الإيش؟ في الصداق. لكن هنا أعطاها نعلين، وليس في حاجة إلى أن يلبسها هو ولا تلبسها هي ولا كل واحد يلبس فردة منهم، لا. إذن هذا الحديث ساقه المؤلف ليبين لنا أن الصداق يصح بكل متمول، بكل إيش؟ ابتغوا بأموالكم محصنين. كل ما يقال إنه مال وله قيمة يصح أن يكون صداقة. واللي تزوج المرأة على حديقة، الحديقة فيها درهم ودينار، لا، أرض وأشجار مثمرة وغير مثمرة، فكان صداقا لها. إذن الصداق لا يتوقف على الدرهم والدينار، بل كل ما يصح أن يتمول وتكون له قيمة فهو يصح أن يكون صداقا.